برغم كل هذا البلاء اللي بنشوفه في أرض فلسطين الحبيبة وعلى أرض غزة، هذا الدمار الشامل اللي بيقوم به الكيان الصهيوني المدعوم من أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، فعلا تتداعى الأمم كما تتداعى الأكل على قصعتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رغم كل هذا البلاء، كل هذه الحروب، كل هذا الحصار الشديد، نستبشر بنصر الله سبحانه وتعالى. والله العظيم نصر الله قريب سبحانه وتعالى. وإننا بيننا وبين اليهود موعدا لن نخلفه، هكذا أخبر سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، إلى آخر الحديث. يشاركنا الآن عبر الهاتف الدكتور عمرو عبد المنعم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. السلام عليكم دكتور عمرو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشكرك على هذه المقدمة الجميلة، وأسأل المولى عز وجل أن ينصر إخواننا في فلسطين على كل أعدائهم من الصهاينة والأمريكان، ومن ينصر الصهاينة ومن ينصر الأمريكان. اللهم أمين. اللهم أمين. دكتور عمرو من يعني أحد الكتاب الصحفيين أصحاب القلم النظيف الذي عاهدناه دائما يناصر الحق ويدافع عن الحق وينصر أهل الحق ويقف دائما في صف إخوانه في فلسطين وفي غيرها. دكتور عمرو عبد المنعم، كيف تنظر الآن للأحداث التي تحدث داخل فلسطين الحبيبة وهذا الحصار الشديد الذي يتم الآن على إخواننا في فلسطين، لا سيما ونحن نرى بأعيننا ما تفعله أمريكا وتصريحات هذا الرجل رئيس أمريكا بايدن، وهو يعلن الدعم الكامل للكيان الصهيوني و وصول حاملات الطائرات إلى البحر المتوسط، وإعلان ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا الدعم الكامل لتحركات بايدن والكيان الصهيوني. كيف تنظر إلى هذا الحدث الآن؟ دعني في البداية أن أحيي صمود الشعب الفلسطيني وهذا الموقف البطولي الذي جسدته المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم. نعم. ودعني أن أقسم مداخلتي إلى ثلاثة أقسام. تمام. القسم الأول الموقف داخل الأراضي المحتلة وداخل غزة. نعم. والثاني الموقف المصري والدور المصري الرائع حكومة وشعبا. نعم. والموقف الثالث وهو ما هو موقفنا وما هو المطلوب منا كمسلمين وكعرب وكمناصرين لقضايا الرأي والحريات بشكل عام. أولا الموقف على الأرض، دعني أن أقول لك أن المقاومة هزت أركان عرش إسرائيل وأركان عرش الجيش الذي لا يقهر، وهناك استقالات حاليا جماعية للموساد الإسرائيلي والشباك، وتغير في البنية الأساسية لجهاز الأمن الإسرائيلي، ذلك الجهاز الأمني الذي قيل أو قد قيل عنه أنه لا يقهر. فالواقع على الأرض يقول أن هناك صعوبة بالغة في عملية الاجتياح، وإن كانت بعض المؤشرات تقول أنها قريبة ولكنها بها مفاجآت كثيرة جدا. لذلك تحرك الأسطول الأمريكي مدعم بأكثر من 8 أجهزة استخبارات عالمية بعد أن فشل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في الحصول على أي معلومات عن المقاومين وعن رموز المقاومة وعن الأسلحة التي قامت بها أمام شبكة من النيتورك داخل الأراضي الغزوية، بها ما يقرب بالمصطلح البلدي كده متر أنفاق شديد الوعورة، من الصعب أن تصل إليه أيدي كثير من أجهزة الاستخبارات العالمية. الله أكبر. هذا الأمر يجعلنا نقف أننا أمام طرح جديد وخريطة جديدة لما يعرف أو ما يسمى بالمقاومة. الأمر الثاني وهو دعني أن أحيي الموقف المصري متمثلة في الحكومة ومتوصلة في الشعب المصري. واقع قرارات الرئيس وتصريحاته كانت على مستوى الشعب المصري، وكانت على مستوى الطموح الذي كان ينتظره المواطن المصري. وهناك رسائل كثيرة أوصلها السيد الرئيس إلى المجتمع الدولي وإلى إسرائيل على وجه الدقة. وخلينا يعني برضو دكتور عمرو هنا، يعني أنا فعلا يعني أريد أن أبث رسالة شكر في الحقيقة لجميع الشعوب أيضا، إخواننا في جميع الدول العربية والإسلامية اللي وقفوا في هذا الأمر بكل قوة في الحقيقة، يعني الميادين كلها لرفض هذا التهجير ورفض هذا الاعتداء الغاشم على إخواننا في فلسطين. يعني سبقتني أخي نعم. الفاضل أحمد أحسنت الفولي، دكتور عمر. يعني وجزء من هذا أنا أنتمي وسيادتك تنتمي نعم. إلى نقابة الصحفيين المصرية نعم. نعم. والتي كانت على مستوى الحدث صحيح. وأنتمي أيضا إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية والتي طالبت جميع المؤرخين الشبان بعمل إظهار لحقيقة هذا الكيان الغاصب تاريخيا، وكيف أنه يغتصب حق الشعوب من وقتلت الأطفال وغيرها من الحقائق التاريخية التي قد تغيب بعض الوقت لكنها ثابتة في وجدان نعم. المجتمعات العربية. جميل. الأمر الأخير حتى لا أطيل على حضرتك دكتور. والسادة المشاهدين، ما المطلوب مننا؟ نعم. ما المطلوب مني كمسلم وكعربي لمناصرة هذه القضية؟ علينا أن نثق تماما في الوعد المولى عز وجل، وأن زوال إسرائيل هي حتمية قرآنية. الأمر الآخر أن زوال إسرائيل حتمية تاريخية، لأنه كيان مغتصب وكيان استعماري نعم. وكيان لا يعي معنى الشرف ولا يعني معنى البطولة ولا يعني معنى الكرامة، كيان استيطاني يحمل كل معاني الإرهاب، هو وأمريكا وراء كافة العمليات الإرهابية بلا منازع نعم. ومعنى الأدلة لو تفرض لها سيادتك حلقة خاصة نعم. نثبت فيها هذا الأمر. جميل جميل. عليك أيها المسلم أن تثق في وعد المولى عز وجل، أن تعلم أولادك كره هذا الكيان الغاصب نعم. أن تعلمهم التاريخ، أن تعلمهم الجغرافيا، أن تعلمهم الاجتماع الديني، أن تعلمهم كيف كان تاريخ البطولات العربية في قضية فلسطين وقضية كيف نجح المسلمون عبر التاريخ في حفظ كيانات الشعوب، ما الذي حدث في 67 وما الذي حدث في 73 وما الذي حدث في 82 وما الذي حدث في 88 نعم. من أطفال غزة. ودعني أن أختم بقصيدة أقولها للشاعر أحمد مطر نعم. يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر، ما لي يد فيما جرى فالأمر ما أمر، وأنا ضعيف ليس لي أثر، عار علي السمع والبصر، وأنا بسيف الحرث أنتحر، وأنا اللهيب وقادة المطر، وأنا اللهيب وقادة المطر، فمتى سأستعر؟ فالحرب أغنية يجن بلحنها الوتر، والسلم ساق على ساق وأقتاح يعرش فوق الهذر، ويكون مؤتمر ويكون مؤتمر، هزي إليك بجزء مؤتمر يساقط عليك الهذر، عاش اللهيب عاش اللهيب عاش اللهيب ويسقط المطر. الله أكبر. شكرا الله أكبر. شكرا. دكتورنا الحبيب دكتور عمرو، عفوا قبل الختام حضرتك أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية في النقطة الأولى في الموقف داخل فلسطين الحبيبة، أشرت إلى صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة، وده بخلاف ما يروجه الكيان الصهيوني في إعلامه الآن، سواء إعلامه المقروء أو المسموع أو المرئي، إن الكيان الصهيوني بالفعل يجتاح فلسطين، إنه نجح يدمر نسبة كبيرة من أرض غزة. حضرتك أشرت الآن لنقطة مختلفة تماما، لا، أن الوضع الفلسطيني متماسك، أن الصمود داخل فلسطين ما شاء الله بشكل قوي جدا. الحروب الميدانية، حروب المقاومة، ها دائما هي التي تتقدم أمام نعم. خسائرها أمام العدو 26-1. يعني لو دخل المقاومة، لو دخل عسكري أو دبابة أرض غزة سوف تخسر العسكرية الإسرائيلية 26 أمام 1% فقط من المقاوم جميل الفلسطيني، جميل لأن على الأرض، دعني أن أقول لك، البطل المصري عبد العاطي صائد الدبابات نعم كان اصطاد لوحده 27 دبابة وهو على أرض مرتكزة. خسائر الإسرائيليين، جزائر الإسرائيليين لو اجتاحت غزة سوف تكون بعمق شديد. الحرب الحرب دائما سجال، والحرب إعلان، والحرب فن، هي فن بس الرعب في الآخرين، هي استراتيجية. هو دعه يقول ما يريد ويتحدث ما يريد، هو يقتل من على بعد، يقتل بطائرات مسيرة وطائرات، حتى هذه اللحظة، حتى كل أهدافه أهداف عشوائية لم تكن قبل ذلك يعرف ماذا يضرب وماذا يصطاد هدف من المقاومة وغيرها. الحرب الميدانية والحرب على الأرض للرجال، الحرب على الأرض لمن يملك الاستمرار. لا تنسوا، لا تنسوا أيها المسلمون، لا تنسوا أنهم موظفون، أنهم لا يملكون تصورات ولا عقيدة، كلهم جيش احتياط عنده نسبة احتياط فوق 1,000,000 وكسر. هؤلاء إمكانياتهم ضعيفة، لو دخلوا الحرب لن يستطيعوا أن يستمروا، لن يستطيعوا أن يصمدوا أمام مواطن غزاوي، مواطن فلسطيني عارف معنى الشهادة ومعنى الله ومعنى دين رب العالمين ومعنى الجنة ومعنى أننا راسخون على هذه الأرض لن نغادرها حتى ولو خسرنا كل ما نملك وكل الأطفال وكل الشبيب. الله أكبر. دكتورنا الحبيب دكتور عمرو عبد المنعم الصحفي الجميل والكاتب والمعروف والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا، وتحياتي ليك والسادة المشاهدين ولصدمود الشعب الفلسطيني الحر. شكرا جزيلا دكتور عمرو. قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أحد، وها نحن نقولها لإخواننا في فلسطين ونقولها لإخواننا المشاهدين المشاهدات في كل مكان. قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نحن نرجو الجنة، نرجو الشهادة، نرجو رضا الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء قوم مجرمين، قوم بهت، قوم قتلة للأنبياء، لا يعرفون دين، يريدون الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل قتلانا في الشهداء، وأن يشفي مرضانا، وأن يداوي جرحانا، وأن يربط على قلوب إخواننا في فلسطين، وأن يحفظهم بحفظه، اللهم أمين. فصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.